فضيلة الشيخ، هل هناك مواقع معينة لإجابة الدعاء؟ والأماكن كلما عظمت قدسيتها لها أثر، مثل الروضة في المسجد النبوي الشريف وعند المنبر، ومثل حجر إسماعيل، ما يعرف بحجر إسماعيل لأنه داخل الكعبة بجوار البيت، لأن الله قال أن هذا البيت أنه بيت مبارك، فكونه مبارك من لوازمه أن الدعاء عنده ليس كالدعاء في غيره. وأحيانا يكون الدعاء مرتبطا بزمن، مثل دعاء يوم عرفة، خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا نبينا من قبلي بعدي من قبلي إلى آخر الحديث. لكن المقصود حضور القلب في المقام الأول. إن لم يتيسر الوصول إلى مثل هذه الأماكن فإن المساجد كذلك بيوت الله. بالنسبة للنساء كلما كانت في حجرتها، في منزلها، في بيتها، كان ذلك أقرب إلى انكسار قلبها.